Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. أهل القرآن. تتنزل عليه من الملائكة ألا تخوفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Thank you.

كريم. عمال اقول له يا ولد هو ده حضرتك هو اللي قدام. ايوه Thank you. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا في الآخرة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي سريع. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ

ومن آياتنا نور بنور يا مولانا ما يزيدك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. افتح عليك يا شيخ محمود. سبحان الله سبحان الله